فترى الغيبة واقفة هناك، اسمع الى هذا الموقف العجيب وهذه الصورة النادرة التي التقطها لنا هذا العالم السويدي الشاب. شاب لا يقرب الجد الله، ولكنه التقط لنا امرا غريبا عجيبا. هذا العالم جاب المرأة من مثال شجرة ووضع في الرحم كاميرا مثل راس الدبوس وميكروسكوب مكبر، وبدا يلتقط لنا صورا لحالات التخطيط كيف تتم بالضبط. هذه حاله نادره ان عالم يركز عند حاله التخطيط بالضبط، لان الحاله 100 عن التخطيط دقائق، والناس مش عارفين اليوم 14 15 يوم تتخطيط اسبوع كامل ممكن يحصل التخطيط في بعض الوقت. فخرج علينا بهذا الامر العجيب، يقول رايت عجبا، الكلام ده متصور انا عندي صوره منه، رايت عجبا، يقول رايت الحيوانات المنويه، الصوره سقطت الحيوانات المنويه اول ما وصلت عند البويضه فلم تقترب منها، وانما فعلت حركه غريبه عجيبه قبل بدايه التفصيل. ماذا فعلت؟ طافت الحيوانات المنوية والبويضة سبع مرات كالطواف حول الكعبة قبل أن تبدأ عملية التقصير. والطواف عبادة وإقرار لله بالوحدانية، وكان رب العزة تبارك وتعالى يريد أن يبين لنا أن كل نطفة قبل أن تنزل من رحم أمها لا بد أن تقر بالوحدانية لله عز وجل. شاء أم أبى، نطفة مؤمن أو نطفة كافر، نطفة يهودي أو نطفة نصراني، لا بد أن تقر بوحدانية الله تبارك وتعالى. ومن هنا فقد روى مسلم عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة، يعني على توحيد الخالق، كل مولود يولد على الفطرة فهو رأسه أو ودانه أو مدسانه أو نصرانه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم او يسلمانه لانه ولد مسلما. صلى الله عليك يا رسول الله. يا الله، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الاليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك الارغام النحل، امن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الاول. يا رب. النقطة الخامسة، ان هذه البويضة للأم دقيقة جدا، وهي اصل الجنس البشري، ولذلك حماها الله عز وجل بالرشاء الرقيق لكن به مادة لا يقترب منه ميكروب الا قتله في الحال. لماذا؟ لان الله عز وجل حفظك وانت في بطن امك. اي ميكروب يقترب منه في الحال، ولو تركه الله عز وجل عبرة الميكروبات لباتت هذه البويضات ولم خرج الجنس البشري كله. النظرة الثابتة، الحيوان المنوي يصل الى البويضة، كيف يقترب منها؟ وهي ما يقترب منها شيء الا قتل. خلق الله عز وجل في الحيوان المنوي راسا وجسما وجيدا، وجعل في راسه ماده عجيبه اذا التصقت بهذا الجدار خرقته باذن الله. سبحان ربي العظيم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. النظرة السابعة، اذا دخل الحيوان المنوي، ما في من الحيوانات المنوية تحس تريد ان تدخل في البيضة، وكل حيوان يريد ان يدخل قبل الاخر، والبيضة تحتاج الى حيوان مجرد ان يدخل الحيوان المنوي الاول اذا بامر غريب يحدث، اذا بكهرباء تكهرب هذا الغشاء كله فلا يقترب حيوان اخر منه الا الموت. وكأن رب العزة تبارك وتعالى يخاطب جميع الحيوانات المنوية بلسان الحال قائلا، أيها الحيوانات أو أيها الحيوانات

عشر دقائق. أول ما تنزل بتنزل أعمى لا ترى، أعمى لا ترى، ولكنك تفتح العين اليمنى وتظل العين اليسرى عشر دقائق أو ثلث ساعة مغمضة، وبعد ثلث ساعة تفتح العين، لكن تظل قرابة الشهر الكامل لا ترى. حط الصبع كده أمام عينك خرج، لكنك تسمع، تسمع وأنت في الشهر الثالث قبل أن تنزل من رحم أمك بثلاثة أشهر. اللحظة تسمع قبل ما تنزل طبعا نعم. وعملوا تجارب على الحمل، يسمعوا المرأة في الغرب، يسمعوا موسيقى مش عارف يعمل ايه، يسمعوا فرن الولد يعمل ايه، يسمعوا، فعلموا ان الولد يسمع ويستجيب وهو في بطن امه يسمع. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق لك السمع قبل البصر. طيب استعرضي لك كل ايات القران الكريم ترى ان الله عز وجل يقدم الايه؟ السمع على البصر. سبحان من انزل هذا القران والذي جعل لكم السمع والابصار والافئده في بطون امهاتكم ايه لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والابصار والافئده. السمع الاول قبل البصر. اسمع الى الوقفه الحديث عشره ولا الثانيه عشره؟ الحديث عشره. يقول العلماء، علماء الحيوانات الدقيقه والجينات، يقولون ان الله عز وجل وعد للطفل الصغير سمعا مرهقا قويا اشد من سمع الرجل الكبير. ازاي؟ يعني جربها، الولد يبكي، خده كيلو لا يبكي، عمته كيلو لا يبكي، اخته كيلو لا يبكي، امه تشيله قبل ان ترضعه ولو لم ترضعه تشيله وتضمه الى صدرها يبكي. لماذا؟ لانه عرف امه بنبضات قلبها. الوقفة الثانية عشرة، اول ما تنزل من بطن امك طب انت بتصرخ ليه؟ انت بتعيط ليه؟ انت كنت في مكان ضيق، فكنت في مكان فسيح. تعرف بتعيط ليه؟ لان عدوك اعلن عليك الحرب. ان الشيطان اول ما نزل يخطط بطبعه فين؟ في بطنك. قال لك شوف انا هنا اهو، انا وراك من زمن طويل، مش هتدرك مني ابدا. ولذلك روي الامام احمد رحمه الله عند موته وهو تاخذ سكرات الموت وراء الموت فيقول لا بعد لا لا لا لا لا لسه بعد بعد، ثم يستحيح ابنه يقول له يا ابتاه تاخذ سكرات الموت فتقول لا بعد لا بعد ما هذا؟ قال يا بني ارى الشيطان يعد على اسمائي ويقول في الثانية احمد ستدخل الجنة يا احمد، في الثانية احمد فيقول لا لسه بعد، ما دام اقرا كده فده ممكن تضرني، لا بعد لا يعني لا اعلم ما بعد. يعني الشيطان بيجي ضربه كده في بطنك يقول لك انا يعلن العداوة عليك. هل ده انت تقول له عدو ايضا؟ ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود الا ويستهل طارخا من طعنة الشيطان اياه. طب خلي بالك في اثنين بس، التاريخ مش طريق عن ربنا جعل حاجز بين عمره وبين هذين الاثنين، من هما؟ مريم ابنة عمران وابنها عيسى. لماذا؟ لماذا الاثنين دول؟ لان امها دعت وقالت اني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله عز وجل دعاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا ويستهل طارخا من طعنة الشيطان اياه الا مريم وابنها، جاء الشيطان ليطعن فطعن في الحجاب، الحجاب الذي جعله حاجزا بين الشيطان وبين مريم وابنها. الوقفة الثالثة بعد قمت اشيلة تحطك على فتيها اكرمكم الله فموت، لماذا لا تكفخ؟ ما الذي دربك على المرض؟ ما الذي فطرك ان المطر فيه غذاءك وان غذاءك فيه حياتك؟ الله الله تبارك وتعالى. لله في الافاق ايات لعل اقلها هو ما اليه هداك، ولعل ما في النفس من اياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والقول مشحون باسرار اذا حاولت تفسيرا لها اياتك،

فقال لكعب: والله يا كعب ما احب ان يكون بيتي قريبا من المسجد. فقلت له: لماذا؟ قال: اني احتسب على الله ان يحسبني ذهابي الى المسجد وعودتي من المسجد الى بيتي في ميزان حسناتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. البشرى الثامنه بشرى خاصه من النبي صلى الله عليه وسلم لمن اتى الى المسجد في الظلمات. روى الترمذي وحسنه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المسرين في الظلم الى المساجد بالنور السام يوم القيامه. البشرى التاسعه استعداد الله عز وجل ضيافه خاصه لمن اتى الى المسجد متوضئا. يعني المكان او الوقت الذي تستغرقه او المسافه التي تستغرقها من بيت الى المسجد، انت قد نزلت بيتا على الله عز وجل، فان الله يعد لك ضيافه خاصه. لكن هذه الدنيا كلها لا تليق بمقام الله عز وجل ان يعد فيها ضيافه، فاعد لك ضيافه خاصه في الجنه. هذه الضيافه تناسب كل جهاد واياد الى المسجد. واسمع الى الدليل. روى البخاري ومسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح. قال العلماء: والنزل هو المكان الذي يهيئ للضيف عند نزوله. البشرى العاشره والاخيره فرح الله عز وجل بقدوم العبد الى المسجد. يا الله، الله الذي خلقك وسواك وعدك وهو غني عنك وغني عن عبادتك يفرح بك اذا قدمت الى بيتك فرحا يليق بجلاله وعظمته سبحانه. روى ابن خزيمة وصححه الألباني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوضأ احدكم وضوءه ويصبغه ثم يأتي المسجد لا يريد الا الصلاة فيه الا تبشبش الله اليه كما يتبشبش اهل الغائب بطلعته. الا تبشبش اي هش الله عز وجل اليه وفرح به كما يفرح اهل الغائب بطلعته، فرحا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. واعتذر عن اسئلتي، وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم ردهم الى الحق ردا جميلا. اللهم ردهم الى الحق ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد ابناءنا. اللهم اهدنا واهد ابناءنا. اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بناتنا واهدنا واهد زوجاتنا واهدنا واهد اخواتنا. اللهم اهد بنات المسلمين. اللهم حبب اليهن الحجاب وكره اليهن التبرج والسفور. اللهم حبب اليهن الحجاب وكره اليهن التبرج والسفور. اللهم استرهن بسترك الجميل. اللهم استرهن بسترك الجميل. اللهم استرهن بسترك الجميل. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. اللهم اعز المسلمين المجاهدين في فلسطين وايدهم بتاييدك ومدهم بمددك. اللهم عليك باليهود الراشمين. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم وتنمل الدماء في عروقهم. اللهم اهلكهم كما اهلكت عاد وثمود. اللهم ان كان طالبان على الحق فانصرهم وايدهم. اللهم ان كان هؤلاء القوم على الحق فانصرهم وايدهم. اللهم انك قد اريتنا في الكافرين ايه فارنا في نصره المؤمنين ايه. اللهم كما اريتنا في الكافرين ايه فارنا في نصره المؤمنين ايه. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بخير فاعزه وبارك له في سعيه، ومن ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بشر فاذله واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. امين امين. وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.